تأتي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها. لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير طاب مسكنها، وإن بناها بشر خاب بانيها. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. ومرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. سيدي، نبحر مع أسئلة المشاهدين ومستمعينا الكرام من كافة بقاع المعمورة، متعلمين من مما علمكم الله سبحانه وتعالى، وواقفين على اللمسات البيانية من خلال ما يثيرونه من أسئلة. من ضمن الأسئلة التي وردت الأخت ليلى من العراق بارك الله فيها، تقول في قصة سيدنا موسى وفرعون حينما كلمه الله سبحانه وتعالى، كلم سيدنا موسى عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، قال فقولا له قولا لينا، ومر يقول فأتياه فقولا بدون له، فلما وما اللمسة البيانية الموجودة في كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين عليه الصلاة والسلام، إمام البلغاء وسيد الفصحاء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد، عليه الصلاة والسلام. قال سبحانه وتعالى فقولا له قولا لينا. نعم، يعني لفرعون الكلام، إذا بقى إلى فرعون. نعم، لأنه إذا لان ملأه، يعني إذا هو من خلفه قومه لكم. القوم كلهم هكذا. نعم صحيح، فإذا لان قومه. طيب نعم، فأتياه فقولا إنا رسول ربك. هو مع ذلك بعد إذن فضلاتكم، هو الحوار لسيدنا موسى وأخيه هارون. نعم، الاثنين. نعم، إذن أول مرة قال قولا له. نعم، قولا لينا. نعم، فإذا لان الآخرون. لا شك. تمام، الأخرى فأتياه فقولا. نعم، إن رسول. نعم، هذا تبليغ عام ليس له، هذا تبليغ. فقولا له، لا هذا تبليغ، هو ربنا أصلا قال إلى فرعون وملئه. يعني إذا هذا القول أنهم رسل الله إليه ليس لفرعون وحده. لا هذا تبليغ للكل، للجميع هذا تبليغ، ولذلك ليس له هذا خاصة، ذاك له حلين. لكن فأتياه، فأتياه هو صح، فأتياه، لكن القول للجميع. جميل. ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون وملئه. نعم، كثيرا ما يحضر الملأ. اسمعوا صح، فإذا الأولى له، لأن الغرض واضح، يلين فيلين الآخرون. لعله يتذكر أو يخشى. نعم، حتى له هو تحديدا بالفعل. نعم، تذكره أو خشيته من بعده قومه. نعم، أما تبليغ الرسالة لا، عامه وليس له خاصة. الله، لذلك قال فقولة. ولذلك لاحظ، يعني آمن شخص من ملأ فرعون، قال وقال رجل مؤمن من يكتم إيمانه. فإذا التبليغ عام، رسالة عامة. أيوة نعم، لكن ليس المقصود بأن يقول إن رسول ربك. لا ليس خاصة، ليس خاصة بفرعون وحده. لا لا، لكن تبليغ هذا عام. عام، ولهذا لم يقل له. لم يقل له. لا، فرق هذا. جميل، لكن إذا خرج القرآن طبعا وقيل له، هل نفهم منها أن الرسالة موجهة إلى فرعون وحده؟ لا، لكن هو فيها تخصيص الآن. فقولا له. نعم، إذا كان معه ملأ وأنت تتبلغ الدعوة، هل تبلغه وحده؟ لا، خلاص مو للملأ. الملأ. نعم، لأن الآية إلى فرعون وملئه. نعم، إذن فقولا. هو ما الملأ؟ أشراف القوم الذين يحيطون به. الحاشية. الحاشية. الحاشية والبطانة. نعم، الذين حوله. نعم، أشرافهم وكبار القوم وأشرافهم. لأنه حتى بالقرآن يا أيها الملأ. نعم، الملأ. الملأ. نعم، يعني الأشراف والحاشية والبطانة عند الرؤساء، هم قريبون من مركز صنع القرار مع فرعون. هكذا. نعم، في قصة أبينا آدم، هو أبونا آدم كان نبيا. نعم، فربنا سبحانه وتعالى مرة يقول حيث شئتم رغدا ومرة يقول رغدا حيث شئتم. هو يعني الفرق بين الآيتين واللمسة البنية في كل آية ديك. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتم. نعم. قدم الرغد. تمام. حيث شئتم. الأخرى ذيك ليس ذيك في قصة موسى. وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أخر الرغد. هو رغد الجنة مقدم ولا مؤخر؟ ولهما سواء. هو قدم رغد الجنة. قدم. خلاص إذا قدم رغد الجنة. رغدا حيث شئتم. هذا لآدم وحواء. لآدم طبعا. نعم. ذيك حيث شئتم رغدا هذا لموسى. ادخلوا هذه القرية. فهم ليس سواء. نعم. هل رغد الجنة ورغد الدنيا سواء؟ لا. أيهما مقدم؟ رغد الجنة. خلاص وقدم رغد الجنة. قال وكلا منها رغدا حيث شئتما. في الدنيا قال فكلوا منها حيث شئتم رغدا. أخر الرغد. أخر. سليم. فهما ليس سواء. لما ولهذا حدث التقدم والتأخير. طبعا. لما ليس بمنزلة واحدة. طبعا لا. لما كان رغد الجنة هو المقدم خلاص قدم. صح. تمام. في قصة سيدنا يوسف قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا. الآية الكريمة سؤال يعني لم يقل أنا هو. إحنا عندنا قاعدة في اللغة أن الظاهر أقوى من الضمير. الاسم الظاهر أقوى من الضمير. طيب. قاعدة. الآن هم قالوا أئنك يعني أيضا هو سؤال مؤكد بإن واللام أئنك ولا أنت يوسف. قال أنا يوسف مؤكد. مؤكد وهذا أخي مؤكد أيضا. فيعني لما كان السؤال مؤكد بإن واللام نعم. الجواب لازم أيضا يكون مؤكد. نعم. فقال أنا يوسف على التحقيق أنا يوسف هكذا من وهذا أخي من أبوي الشقيق هذا شقيقي. أقوى هذا السؤال مؤكد. ولو قال أنا هو ليس بمنزلة يعني لغة لا حرج. لا لا لا لا لا ليس حرج في اللغة. ذكرنا إحنا ناحية البيان ناحية البيانية. إحنا عندنا قاعدة في اللغة الظاهر أقوى من الضمير. نعم. قاعدة هذه. تمام. خلاص إذن هو جاء بما هو أقوى للتحقيق والتوكيد. كان السؤال أيضا هو مؤكد مع اللام أئنك لا أنت يوسف. مؤكد. سؤال إن ولا تمام. أنا يوسف أنت فلان أنا فلان هكذا تأكيد. هكذا صحيح. نعم صح. أنت فلان أنا فلان رد بتأكيد على لا. تأكيد بسؤال مؤكد فرد بإجابة مؤكدة. نعم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة. هو يعني سؤال هل أصحاب النار يرون أصحاب الجنة والجنة والنار بجوار بعضهم البعض بدليل فنادى فهم أقرباء بعضهم. هو يعني ربنا قال يبصرونهم يشوفوهم. يشوفوهم. تمام. ولذلك ذكرنا جملة مواطن أنه يصير يعني منادات بين أصحاب الجنة وأصحاب النار. تمام. يعني ونادى أصحاب النار مو فقط هذا. وطبعا يبصرونهم حتى يزداد أهل الجنة سعادة ويحمد الله على ما هم فيه. لا. على أن لم يجعلهم من هؤلاء وحتى يزداد أهل النار شقاء وحسرة وندامة. لاحظ يعني أحيانا يصير حوار مو فقط هذه. يعني ربنا ذكر في سورة الصافات قال فأقبل بعضهم على يتكلم عن أهل الجنة فيما بينهم كيف. لا. فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قال قائل منهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع شوفوا تحبون يشوفون. نعم. فاطلع فرآه في سواء الجحيم قالت الله إن كنت لتردين. رآه وهكذا ده يقول فرأى وقال فرأى حوار ديالوج رؤية وهكذا سليم. وهو يذكر أن هنالك يعني لأهل الجنة هذا قوة فتحة قوة تطل على أهل النار متى شاء يفتح ينظر لها. الله أكبر. نعم. المتحكم فيها أهل الجنة. أهل الجنة مش أهل النار لو أراد يبص لأهل الجنة يفتح ينظر للجنة هكذا و... يعني في بعض الآثار أن هنالك قوة للمؤمن، فإذا أراد أن يطلع يا لطيف اللهم جنبني يطلع عليك. ولذلك لاحظ هذا حوار بينهما تشوف، فاطلع فقالت الله إن كنت تردين كان يكلم ذاك أفيضوا علينا من الماء، وقال يبصرونهم هم بجوار بعضهم، ليس بالضرورة يا بجوار بعضهم، لكن ربنا يعني يسمعهم النداء ويقرب بعضهم بحيث يرون. احنا الآن في الأشياء الحديثة نرى آلاف الأميال، ملايين الأميال نراها هذا صح، ويمكن ملايين الأميال يروننا الآن في كافة بقاع المعمورة الآن يروننا وهكذا، والكلام والكلام يسمع، تسمعه ويسمعك. طيب هناك هذا الآن احنا نصدق والله أحسنت صحيح يعني نعم القدرة الإلهية أن ذاك غير محدودة بالفعل، غير محدودة يعني مش مهم عنصر المكان بجوار بعضهما، المهم أن الرؤية حاصلة والحوار حاصل. الآن هو الآن هو يحصل حوار بينه وبين آلاف صح الأميال. أساس الآيات نعم خلاص هذا صح أحسنت. اللهم اجعلنا من أهل الجنة يا رب العالمين يا رب. في قوله تبارك وتعالى في سورة قاف ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، هل الملائكة تعرف السر؟ وهذا الرقيب العتيد دول أسماء الملائكين بالفعل؟ هل هما أسماء؟ هذا ليس بالضرورة أسماء، وإنما رقيب عتيد يعني أحدهما رقيب والآخر عتيد يعني وصف قد يكون، ورقيب يراقب وعتيد نعم يكتب يعني أحدهما يراقب والآخر يكتب يعني يسجل. طب السر تعرفه الملائكة؟ لا هو في آية أخرى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ما تفعلون يعلمون يعلمون ما مو يكتبون معناه أنه يعلم مش شرط يكتب يعني قد يكون أحيانا يمسح لكن يعلم. العلم يعني أوسع بعد أوسع من الكتابة أوسع من الكتابة نعم صحيح. فقسم يقول لك حتى العزم والتقرير في بعض الأخبار هو يعلمها، إذا عزمت على شيء إذا هممت على شيء يعلم هذا العزم أنا وإن كان في نفسك. الملك الملك أم الله سبحانه وتعالى الملك قال الله أنه يعلم السر وأخفى، فلهذا ربنا سبحانه وتعالى لله. فهؤلاء هذاك عام لكن هذا بالشخص الذي موكل به عجيب يعني قد يعلم أمور. ولذلك في يعني قسم الحديث من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، هذا الهم صار من أين عرفها الملك عرفها. وفي طبعا في حديث آخر الله سبحانه وتعالى يطلع الملك عليه ممكن كتبها الله، لأن في هذا في حديث آخر كتبها الله يعني له عنده ف قد يعني الله سبحانه وتعالى. لكن ليس بالضرورة أن يكون الرقيب العتيد هم أسماء الملكين الذين يجلسان ليسجلا يعني لكل واحد هو يعني اسم واحد كلهم لهم اسم واحد رقيب كلهم رقيب عتيد يعني. نعم لا في قوله تبارك وتعالى ومن كان في هذه أعمى هو في الآخرة أعمى الآية الكريمة، هل العمى عمى البصر؟ كيف نفهم العمى واللمسة البيانية الموجودة في التعبير بقوله أعمى؟ من كان في هذه أعمى طبعا أعمى البصيرة نعم في هذه يقصد الدنيا الدنيا نعم البصيرة البصيرة فهو في الآخرة أعمى البصيرة أيضا قسمين. طيب قسم يحشر أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم ونحشرهم على عميا وبكما وصما ده في الحشر ونحشرهم. طيب قسم والقسم الثاني لا هذا في الحشر لكن ما بعد الحشر يعني ربنا عاد أعلم كيف يفعلهم. لكن هل ومن في ومن كان في هذه من تفيد فيها عموم وشمول؟ من كان أعمى أعمى البصيرة وليس أعمى البصر. المراد بعمى البصيرة ماذا يعني؟ ألا يوحد الله سبحانه وتعالى ألا يؤمن ألا يسلم يعني أن يكون كافرا لا يهتدي غير مهتدي إلى الحق. نعم هذا يعني لكن هذا يعني حتى ربنا سبحانه وتعالى يعني ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ومن أعرض عن ذكري نعم صح ونحشره يوم القيامة يعني هو لمجرد الإعراض عن ذكر الله تبارك وتعالى يحشر أعمى. أعرض عن ذكري من المقصود؟ لم ينفذ تعليمات الله سبحانه وتعالى ولم أعرض عن الذكر كله لم يأتمر ولم ينتهي بأوامر ولا بنواهي الله عز وجل يحشر أعمى وقال ولا يحشرهم عميا وبكما وصما. نعم كذا قال صحيح. فربك يعني يكون أعمى البصر وقت لا يرى يحتمل أعمى البصر. سلم يا رب سلم يا رب. هو لا يرى كيف يسير، لا يرى موضع قدمه هكذا. ونحشرهم على وجوههم. نعم. عميا وبكما وصما مو هكذا. سلم يا رب. مو هكذا قال. سلم هذا الحشر. أما ما بعد الحشر الله أعلم كيف يعني. لكن فهو في الآخرة. الآخرة يعني ممكن قبل الحشر بقى أثناء الحشر بعد الحشر محتمل. هي كلها آخرة. كلها آخرة الله أعلم كيف. قد تكون مراحل يعني قد يمكن أحيانا رؤية العذاب ترهب أكثر من العذاب نفسه. من العذاب نفسه الفزع والهول الذي يصيبه. فلذلك يعني هي قد تكون هي مواقف. الله نعم. الله أعلم. أعذنا الله منها جميعا. يا رب يا رب يا رب يا رب جمعنا بكم في مستقر رحمتي بإذن الله تعالى. في قصة سيدنا موسى يعني القصة حقيقة لها أوجه كثيرة جدا وملامح طيبة بالقرآن الكريم. ومرة لما ذهب موسى وأخوه هارون عليهما ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى فرعون، مرة ملأ فرعون يقول أرجه وأخاه وأرسل، مرة يقول أرجه وأخاه وابعث، مرة يقول أرسل ومرة يقول ابعث، ومرة يقول بكل ساحر ومرة يقول بكل سحار، ومرة يقول إن لنا لأجرا ومرة إن لنا لأجرا. أنا أود من حضرتك أن تعرض يعني هذه الخلافات في القصة وهذا وتظهر اللمسات البيانية الموجودة فيه. لا أود أن أكرر الملامح لكن أعتمد عليكم فيها. تفضل سيدي. نذكر بعضها يعني أظن هذا الكلام هو أيضا يمكن قبل سنوات يثير شيء من هذا. نعم. أن هذا اللي هو المسألة بين السورتين، القصة بين الأعراف والشعراء. نعم. هذا المشهد يعني هم أحيانا يعني يختلفون في مشاهد تذكر في الأعراف لا تذكر في الشعراء. لكن إحنا أن هناك بعض المشاهد والمواقف تكون قريبة بعضها من بعض. سليم. هذا المشهد هذا الموقف اللي بين فرعون وموسى الذي يعني موجود في القصتين. في الشعراء يتميز بأمرين، التفصيل في ذكر الأحداث. طيب. وقوة المواجهة والتحدي بينهما. بين سيدنا موسى وفرعون. نعم. تمام. في يعني هذا الفرق عن قل لي مثل ما مثلا. يعني القصة تبدأ بالأعراف هكذا بأقصر كلام. إيش قال موسى؟ إني رسول من رب العالمين. حقيق على أقول ألا الأقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. انتهت. تمام. هذه الأحداث هذه هذا في الأعراف. في الأعراف. طيب. بعدين قال إن كنت جئت بآية فأتي بها ذاك هكذا. لا في الشعراء لا، الشعراء يذكر محاجة بينهم. حوار ومحاجة عن في أمر الألوهية والربوبية. يعني فرعون يسأل موسى وما رب العالمين، موسى يقول له رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. فرعون لا يرد عليه بالحجة يسأل، لكن حاول أن يؤلب عليه من ليسخره. نعم. قال لمن حوله ألا تستمعون. يمضي موسى ما ينتبه هذا الشيء، ربكم ورب آبائكم الأولين. فرعون يضيق بي يصرب الجنون. نعم. إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. مجنون. كله في الأعراف هذا لم يذكر. بعدين موسى يعرض عن هذا يرمي بالجنون حتى يستثيره. نعم. موسى سيدنا موسى يمضي في المحاورة هكذا، قل رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون. إن كنتم. نعم. تعقلون حتى. نعم. يعني يستفز فيه العقل والتفكير وكيف يفهم الأمور على حقيقتها. أنت ترميني بالجنون. نعم. إن كنتم تعقلون عقلون. يعني هكذا فاقد العقل لا أنتم أعقلوا هذه. نعم. المسألة. بعدين يتوعد يتهدد بالسجن لأن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. هذا تهديد لهجة شديدة بالخطاب. كلها ما لا لا لم تذكر فيها شدة. لم تذكر هذه في الأعراف. في الأعراف. لا. يعني لاحظ الآن لاحظ بعض الملامح اللي ذكرتها. نعم. أولا قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. تمام. الملأ من الذي قال؟ قال الملأ. الملأ. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ هذا قول الملأ. نعم. الشعراء لا، قال للملأ حوله. فرعون هو اللي قال إن هذا لساحر عليم. هنا قول الملأ وهنا قول فرعون. يريد أن يخرجهم، رددوا يعني مرة قال الملأ ومرة قال هو في الشعراء. إذا فيها مسألة فيها قوة، لأنه الآن هو ده يتكلم. طب هنا يعني معذرة حتى نضع الحدود مع بعضنا البعض حتى نكون في وادي التقارب، هو خارج القصة حقيقة ما الذي حدث؟ ملأ فرعون هم قالوا أم فرعون هو الذي قال؟ كلاهما قال، قال فرعون ورد ذلك الملأ. ما مرة يقول القرآن يا أخي فيه تعارض، مرة يقول قال فرعون، مرة يقول قال الملأ، لا مرة يذكر من الذي قال؟ هذا ليس فيه تعارض، وإنما كل مرة يذكر واحد منهم ملمح. كلاهما قال لكن هما في كل موقف يذكر ملمحا معينا. لما كان الكلام الآن في هذا بين موسى وفرعون اشتد الملمح، الآن هو الذي هو قال. لما كان مثلا لا هكذا تبقى يوم كانت تمشي قالوا قال الملأ هكذا، فكلاهما قال. يعني ما ليس مانع أن يقول هذا ويقول هذا ويقول ذاك نفس القول. لا متصور عقلا ومنطقا لا حرج في هذا. تمام. حتى زاد بسحره، لاحظ التفصيل، إن يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون؟ الملأ ما قال، في العرف ما قال هذا. نعم. الآن نأتي للسؤال اللي تفضلت به، وأرسل وابعث. في الأعراف قال وأرسل، ما هو ده برضو نفس السؤال، هو مرة قال وأرسل ولا قال وأبعث؟ هو ماذا قال بالضبط يعني؟ صح، والفرق بينهم أرسل وأبعث. أولا إذا تد من ناحية اللغوية عندنا أمرين، لا حرج فضل. يعني من ناحية اللغة ومن ناحية وضعها الفني، أصلا هو يعني تردد فعل الإرسال في الأعراف أكثر مما تردد في الشعراء، يعني تردد 30 مرة في الأعراف. في الأعراف. إيه. مثلاً. في الشعراء أرسل فأرسلون فأرسل، يعني هذا. في الشعراء 17 مرة. على كل حال نأتي للمسألة اللغوية. طيب. هو البعث هو إرسال وزيادة. البعث إرسال وزيادة. نعم. طيب. قد هو عام. نعم. قد ترسل. تبعث. نعم. ترسل هكذا. أو أحيانا في اللغة أيضا فيه معنى الإثارة والإنهاض والتهيج، بعثه. نعم. هكذا يعني إرسال، مثل بعثنا من بعدهم موسى أرسلنا، يعني أما بعث قد تكون في من القوم نفسه، تبعث تقيم تنهض من القوم أنفسهم. من القوم أنفسهم، ليس قدر إرسال، والإرسال ربما يكون من خارج القوم مثلا، ربما يكون من خارج، يحتمل في المدائن حاشرين. نعم. قد يرسل. نعم. تمام. ثم بعثنا من بعدهم موسى، يعني قد يكون فيه إرسال. البعث أصلا في اللغة قد يكون إثارة بارك أو قاعد تنهض. حتى يقولون البعير بعثه فهاج. نعم. يحصل. إذن إيش صار؟ صار البعث هو إرسال وزيادة، لأن يحتمل أنك ترسل. لكن بعده في الرسول صلى الله عليه وسلم بعث أسامة، كما تروا كتب السير بعث أسامة، يكون إرسال أسامة. وأحيانا تقيم تنهض، ويوم نبعث من كل أمة شهيدة ثم لا يؤذن تقيمهم، ليس إرسال في القرية. نعم. وعلى القرآن سيدنا بعثناكم كما أصحاب الكهف، ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، يعني يقيم واحد. أن المحفاة ملمح الشدة والقوة مثلا فيها، إنهاض بارك، إنهاض فيها إنهاض وتهيج، تحتاج إلى قوة في تهيج. تهيج. نعم. بعث أحيانا فيها تهيج. نعم. هم أيضا اللغة وغير هذا المعنى غير متوفر في لا لا إرسل. لا. طيب. لا. يعني البعث فيها أمرين، الإرسال إرسال، البعث فيها إرسال وفيها إنهاض وتهيج أحيانا. نعم. فابعث لنا ملكا، وابعث في المدائن حاشرين. لا، ما يكتفون بالإرسال، وإنما أراد أن يقيموا في المدائن الناس، ينهضون الناس ويقلبوهم على فرعون، يستفزونهم ويهيجونهم ضد موسى. هذا في الشعراء. في الشعراء. هي فعلا هي سمت عام فيها قوة. نعم، فيها قوة. نعم. أقف مع حضرتك على هذه الملامح بعد هذا الفصل. مشاهدينا الكرام، بعد الفصل نواصل، كونوا معنا. مشاهدينا الكرام، نجدد لكم التحية في لمسات بيانية. طبعا نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السامرائي. مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا سيدي، بارك الله فيك. تفضل سيدي، كنا نكمل مع أرسل وبعث. إذا البعث فيه شدة وإنهار وتهيج مناسب للجو الذي فيه الصورة، فيه الصورة وتحدي وما إلى ذلك والقوة. نعم. في الأعراف قال يأتوك بكل ساحر عليم. نعم، وأنا في شرق بكل سحار. سحار مبالغة. هو سحر مش ساحر، ولا ساحر زيادة؟ لا ساحر طبعا. نعم. ضعيف مبالغة. تمام. يعني فعال. فعال. تمام. كاذب وكذاب يعني فيها مبالغة. تمام. فأرادوا الآن يعني الناس المتمرسين بالسحر، المبالغين في السحر، السحار البليغ في السحر يأتون، مو ليس أي ساحر. ينتقي. ينتقي. انتقاء. انتقاء يعني. نعم. فهذا مناسب للجو الذي فيه. للجو العام. العام. فيه. مرة يقولوا إن لنا لأجرا، ومرة يقولوا أإن لنا لأجرا. طبعا. هو في الأعراف وجاء السحرة فرعون. نعم. قالوا إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. يطلبون الأجر. لما قالوا ما نعرف هسه. لكن في الشعراء قالوا لفرعون، فلما جاء السحرة قالوا لفرعون. ملمح طيب، بارك الله فيك. نعم. قالوا لفرعون. في الأعراف لم يظهر لم المقول له من. من قال من قالوا ماذا. لكن هنا في الشعراء لفرعون. أإن هذا على التوكيد، أإن لنا هناك حذف. لأجر. حذف هناك همزة الاستفهام. هذا إن لنا لأجرا. يعني إن أجر. أإن لنا لأجرا. تأكيد. تأكيدا. تأكيد. طبعا. تأكيدا. تمام. أإن لنا لأجرا. تمام. وقلهم حتى وإنكم لمن المقربين، ومرة يقولون وإنكم إذا لمن المقربين. في الأعراف وإنكم لمن المقربين. في الشعراء إيش قالهم؟ هو الفرق بين وإنكم تأكيد أيضا؟ إذا إذا إذا حرف جواب وجزاء. يعني سيفعل. إن فعلتم إن غلبتم. إذا. تمام. يعني وما كان معه من إله، إذن يعني لو كان ذلك لذهب كل إله بما صح. سأزورك إذن أكرمك، يعني إن زرتني. هذه متعلقة على جواب جزاء طبعا، تحقيقا وشرطا. هو ما يسموه جواب وجزاء طبعا، فيها معنى جواب وجزاء. وجزاء. نعم. وكذا يعني إن غلبت إذن إن فعلتم، يعني كلها فيها توكيدات، فيها خيارات في. طب ممكن نفهم هذا في السياقيات ما سألته لحضرتك قبل الفصل، هم ربما يقول يكون قال هذا وقال ذاك ردا على كلامهم، إذا كان كلامهم بالتأكيد فرده بالتأكيد، إذا لم يكن بالتأكيد فجوابه على مرادهم. لما يقول بقى أمنتم به وأمنتم له، غير حرف الجر، لما وما اللمسة البيانية الموجودة؟ آمنتم به وآمنتم له. نعم. آمنتم به بالله، آمنتم له الفرعون. أمنتم به لله؟ طبعا بالله سبحانه يعني. وتعالى أمنتم بالله. نعم. طب الحوار بين من ومن؟ بين السحرة وفرعون. قال آمنتم له. نعم. يعني لموسى إنه لكبيركم الذي علمكم السحر. هذا لا يصح أن يقال في ما قال في الأعراف، لأن آمنتم به بالله. هو آمن به ولا آمن لي؟ لا كل واحدة لها معنى، آمن بها آمن به بالفكرة، أو بالله آمن بالله. أنتم آمن لغة ما الذي؟ لغة هذا انقاد له وصدق له، وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادق. بمصدق. مصدق لنا. يعني هنا آمنتم له صدقتموه، صدقتم سيدنا موسى. طبعا. وما أنت؟ لما آمنتم به؟ لا. قالوا أنؤمن لك، أنؤمن لك واتبعك الأذن، انقاد لك صدقك. أيوة. نعم. فرق عجيب، حرف الجر يؤدي إلى تغير الدلالة بهذا الشكل يا دكتور. حتى في الشعراء لاحظ، فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون، يعني هو نال العزة مالت موسى بالمخالف الكلام. نعم. فالآن هم جاءوا بعزة فرعون، يعني لاحظ ما ذكر هذه في الأعراف. لاحظ الشعراء يعني ملامح عجيبة في الاختيارات. صحيح. حسب الموقف يعني. هذا يقتضي مرة يقول فسوف تعلمون، ومرة يقول فلا سوف تعلمون. نفس المسألة. التوكيد فسوف تعلمون، فلا سوف بها اللام زيادة في التوكيد. نعم. قال في الأعراف فسوف تعلمون، هنا لما كان الموقف شديد ونال من عزة فرعون. في الشعراء فلا سوف تعلمون. نعم. مو فقط هاي، قال لأقطعن أيديكم وأرجلكم ثم لأصلبنكم أجمعين. بينما في الشعراء قال ولا أصلبنكم. تأكيد هناك فيها ثم تراخي. تراخي هاي ما فيها ويا هكذا. نعم. بعدين قال إن إلى ربنا لم إن إلى ربنا منقلبون. قالوا لا ضير إن إلى ربنا. بالتهديد لا ضير. في التهديد الشديد. نعم. هدتهم في الشعراء قالوا لا ضير. ولا ضير يعني ماذا؟ معنى لا ضير. يعني لا ضرر ولا مهم غير مهم. لا ضرر. غير مهم. لا بأس. لا بأس. نعم. لا لا ضرر لا ضير. قالوها في الشعراء في التهديد الكبير. معناها أن في الأعراف ما قالها في الأعراف لا يقال أنهم خافوا وخشوا من التهديد الكبير في الشعراء. نعم. لكن يقولهم ما قالوا الاثنين. طبعا. لا قالوا كذا وقالوا هذه. قالوها لكن نعم. ذكر قسم منها في هنا قسم منها هنا. إن إلى ربنا منقلبون لا ضير إن إلى ربنا يعني قالوا بدون لا ضير ومرة بلا ضير وقالوها كلها لكن أحيانا يعني تأخذ قسم من الكلام ماله وأحيانا تأخذ كلها تأخذ نعم. لكن قالوا أشياء أخرى الله أعلم. وقد يتساءل سائل هذا كما كانوا يتكلمون اللغة العربية لا قال لا ضير هذه كلام عربي فصيح يعني أدق وفرعون كان يتكلم عربي أدق ترجمة بيانية لما قالوا أدق ترجمة ترجمة أنت الآن تكتب قصة أخي نعم في اللغة الفرنسية أو شيء جات ترجمة تمام ترجمات مختلفة صح بحسب قوتك البيانية المعاني المعاني تقولها صحيحة واحدة نعم لكن أنت تصوغها بصياغة رصف المباني بقى للحصول على المعاني صورة هذا نعم قصة تأتي في قصة في غاية الجمال والدقة وأحيانا واحد ضعيف الترجمة كذا صفبه لكن المعاني واحدة هذه أدق ترجمة بيانية صيغت بأسلوب معجز أحسنت إذن ربما تكون المعاني مشتركة لكن الفرق في البيان والبلاغة طبعا قوة التعبير قوة التعبير لكن هم بالقطع ما كانوا يتكلمون اللغة لا العربية لا كمان ترجم أي كتاب إحنا بلغتهم والله سبحانه وتعالى ترجم كلامهم بالعربية الآن ترجمة للخيام وغير الخيام وترجمات كرة يعني. نعم صحيح في أعزائي المشاهدين الكرام ومستمعينا الأعزاء نرحب بأسئلتكم واستفساراتكم وتواصلكم على برنامج لمسات بيانية على الأرقام المبينة على الشاشة الآن مع أستاذنا الدكتور فاضل صالح السمرائي تواصلوا معنا تواصلكم سر نجاحنا أهلا بكم نأخذ مكالمة اتصال هاتفي إن شاء الله السلام عليكم أخي محمد من أبو ظبي ألو أخي محمد ألو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد صحيحك إن شاء الله تمام. رضي الله عنك الحمد لله. سؤالي هذه المرة في الحلقة الماضية كان كلام عن كلمة أشهاد. أشهاد. أشهاد. نعم. ذكرنا أنه المفرد بتاع شاهد. شاهد أو شهيد. نعم شاهد أو شهيد نعم. دلوقتي في ثلاثة كلمات اللي هي في كلمة شهود. نعم. هم على ما يقالون بالمؤمنين شهود شهود وما نقموا منهم نعم وأيضا كلمة شاهدين وهو على ذلك من الشاهدين تمام وكلمة شهداء مثال شهداء على أنفسهم أو الوالدين أم كنتم شهداء الحضر يعقوب الموت فالكلمات شهود وشاهدين وشهداء هذه كلها جمع صح. ما الاختلاف بينه وبين كلمة أشهاد وما المفرد من شهود وشاهدين وشهداء حاضر بارك الله فيك شكرا أخي محمد حفظك الله ورعاك شهود جمع شاهد مثل قاعد قعود وساجد سجود وشاهدين شاهدين مذكر سالم جمع شاهد جمع شاهد وشهداء شهداء جمع شهيد في الأكثر جمع شهيد ثاني فعلات هذا في الأكثر هذا على السريع أما إذا الدلالة هذا يعني هذا موضوع نعم إذا لمسة بيانية هذا في اللغة الفرق بين هذا شيء آخر يعني جاب على شيء آخر لكن على السؤال ما الجمع ما المفرد هذا هكذا نعم. تمام مثل القرآن ساجد وسجد وساجدين نعم سجدا سجدا وساجدين نعم والركع السجود ركع السجود نعم أما لماذا هذا شيء آخر أما ما المفرد هذا المفرد أما ما الدلالة اللغوية هذا سؤال آخر يبقى الاختيار يبقى الاختيار أحسنت معنا اتصال آخر السلام عليكم عليكم السلام استاذ محمد السونا مرحبا الحمد لله زين ابو عدنان من العراق والنعم تفضل عندي سؤالين إذا ما تسمحنا. تفضل سيدي. الأول سؤال الأول سؤال الأول من سورة غافر الآية 34. نعم. ولقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات حتى إذا هلك فما زلتم في شك مما جاءكم به حتى إذا هلك. نعم. هو المعروف أن كلمة هلك يستخدم للعقوبات ولروع الشعوب. نعم. لماذا قال الله سبحانه وتعالى النبي يوسف حتى إذا هلك؟ حاضر. السؤال الثاني. أيوة. في الآية 30 سورة البقرة. تمام. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. نعم. يرجى توضيح معنى الخلافة حيث أن قسم من العلماء يقولون الإنسان خليفة الله في الأرض. حاضر. وقسم يقولون الإنسان خليفة الإنسان. ذرية يخلف بعضها بعضا كما. نعم. نعم. نعم. فما معنى الخلافة؟ حاضر. شكرا أخي أبو عدنان من لك. حفظك رب ورعاك. مع السلامة فندم. نأخذ اتصالا آخر. السلام عليكم أخي عمر. ألو أخي عمر من الصين. أخي عمر من الصين ما شاء الله. مرحبا أخي عمر. ألو. حاول الاتصال بي مرة ثانية. أخي عمر من الصين ارسلونا عندكم. طيب أخي عمر كنت أود أن أطمئن. من الصين نتحول إلى العراق. السلام عليكم. نعم. عليكم السلام أخونا إلياس. سورة القصص. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سورة القصص. تفضل. تحياتي للدكتور. حياك الله. وليك أستاذنا. إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا كَانُوا خَاطِئِينَ. لماذا قال وَجُنُودَهُمَا؟ الإعراب مثلا؟ لا ما قالوا وَجُنُودُهُمْ يعني؟ نعم. لا لماذا لم يقل وَجُنُودُهُ؟ إِنَّ فِرْعَوْنَ وَجُنُودَهُ. قال إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وَجُنُودَهُمَا. طيب. اثنين مثنى. نعم. نعم مثنى. لكن هامان ليس كان وزيرا لفرعون؟ تقصد أن هامان نفسه من جنود فرعون يعني. ايه نعم ذكر التثني يعني. تمام. مثنى. إن فرعون وهامان وجنودهما. تمام. حاضر. نعم. السؤال الثاني. نعم. تفضل. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام سورة هود. نعم. ثم استوى على العرش وكان عرشه على الماء. طيب أين كان العرش قبل أن يخلق الله السماوات والأرض؟ لأن قبل أن يخلق الأرض لم يكن هناك ماء. طيب هذا يعني هل من المتشابهات هذه الآية؟ حاضر بإذن الله تعالى. هذا شكرا أخي إلياس من العراق. معنا اتصال آخر. دكتور إبراهيم من السعودية. السلام عليكم دكتور إبراهيم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا مرحبا دكتور. الله يكرمك. أنا عندي سؤالين. الأول بس سيدي خفض صوت التلفاز بعض الشيء إذا أردت. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في سورة النحل الأنعام إحنا عارفين إن هي تذكر وتؤنث، ولكن في سورة النحل وبالذات إن اللي بنشرب منها اللبن ذكرها بالمذكر. يخرج لكم من بطونه شراب نسقيكم من بطونه. مرة من بطونه ومرة من بطونها يعني. مختصة باللبن بشرب اللبن الحليب. نعم. فمن لمس البيانية في يعني ذكرها بالمؤنث هنا بالمذكر هنا رغم انه هو مستخدم الانعام بالمؤنث في معظم الاماكن الاخرى. حاضر باذن الله تعالى. السؤال الثاني. أيوة. في سوره نوح. نوح ربنا سبحانه وتعالى بيقول مما خطيئاتهم أدخلوا أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. وبعدها بيقول وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. فهو دعوة نوح كانت قبل التقديم هنا يعني إيه اللمسة البيانية في التقديم والتأخير. حاضر شكرا بارك الله فيك الله يكرمك. إلى العراق معنا اتصال آخر. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أخي محمد كيف حالك؟ الحمد لله نعم الحال حفظك الله ورعاك. تحياتي للدكتور. حياك الله وبارك الله فيك سيدي. لدي سؤالان وتعليق. طب أما السؤالان وقبل السؤال هذه مقطوعة هدية للدكتور. تفضل. وعواطفي أسلمتها لستالي وأخذت عنك براعة الأبطال. يا فاضلا عظم العلوم تفكرا وتدبرا وجفى عن الأموال. لله درك من مجيب فاهم هضم الجواب وما حيا بسؤالي. عرش الملوك أسرة وأرائك ومحل عرشك في الصميم الغالي. إني من الحدباء أزف تحيتي لكم جميعا يا سامعين مقالي. ما شاء الله ما شاء الله حياك الله وبيك. السؤال الأول. نعم. في سورة العنكبوت في قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. لماذا قال ربنا تعالى اتخذت ولم يقل بنت؟ مع العلم يقال للبيت بناء كما قال الشاعر والبيت لا يبتنى إلا له عمد. نعم. السؤال الثاني. الثاني. نعم. السؤال الثاني في سورة الصافات قوله تعالى وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون. اللمسة البيانية في أو. حاضر. أما التعليق فقد سبق التطرق في البرنامج إلى قوله تعالى كأنه معجاز نخل منقعر وقوله تعالى كأنه معجاز نخل خاوية. ولم أشبع بالجواب. وكان عندي تساؤل لماذا شبه الله القوم المهلكين بالنخل المنقعر والنخل الخاوية من دون باقي الشجر التي لا يعلم عددها إلا الله. حاضر. وقد فكرت في الموضوع أكثر من 5 سنوات. ما شاء الله. ما شاء الله. قل إلى ما وصلت. تفضل. إن ذلك عن قصد وأرى ما يلي. أولا إن النخلة أشبه شجرة بالإنسان من ناحية البشرة والقوام وعرض الجذع غالبا. طيب إذا قطع رأسها نعم. إن النخلة عندما تنقعر من أصلها لا ينبت لها أثر على اختلاف باقي الشجر من الجذور مثل التفاح والتين وغيرها. طيب ثالثا في الحديث الشريف أكرموا عمتكم النخلة وإن كان ضعفه البعض. لا. وأنا لكم من الشاكرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا لك أخي يا أبو عبد الحي. من العراق معنا اتصال آخر. السلام عليكم. أخونا أبو زيد من العراق إن شاء الله. السلام عليكم أخي أبو زيد. يا أبا زيد. نعم، السلام عليكم. تفضل. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. عندي سؤال رجاء. تفضل. قال الله سبحانه في سورة آل عمران: يعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ثم بعد ذلك قال وفي نفس السياق: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ولهم عذاب عظيم. صح. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. تمام. السؤال هو: لماذا قال الله سبحانه ولا تفرقوا ولم يقل ولا تتفرقوا؟ تمام. وما الفرق؟ صح. لأن عقوبة سواد الوجه التي ذكرها الله هي عقوبة لأهل التفرقة، لأنهم كفروا بنعمة المؤاخاة في الإسلام وكفروا بآيات الله وعادوا للعداوات. تمام. حاضر. وهل عقوبة سواد الوجه يوم القيامة تشمل الأصناف الثلاثة لأهل التفرقة وهم المفرقين والمفرقين والمتفرقين أم لواحدة منها؟ وجلت. حاضر سيدي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخذ اتصال آخر. أخونا عبد المجيد من العراق. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل سيدي. لماذا قال الله تعالى أفإن مات أو قتل ولم يجزم بأحدهما إما الموت أو القتل؟ حاضر. وأيضا ما الفرق بين فذلك وفذانك؟ فذلك وفذانك. فذانك فذانك برهانان. برهانان في آية. نعم. وأيضا ما المناسبة في قوله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما؟ هل يناسب الرحمة القتل؟ وما هي اللمسة البيانية فيها؟ يناسب عدم. وسلام. وسلامي للدكتور ولك أخي. بارك الله فيك. سلمكم الله. بارك الله فيك. ربنا يكرمك. يناسب رحمة عدم القتل. عدم القتل. وقال لا تقتلوا أنفسكم إنه كان بكم رحيما. يناسب عدم القبول ولا القتل. صحيح. أحسنت. معنا اتصال آخر. السلام عليكم. إلى سلطنة عمان أخونا عبد اللطيف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ طيبين؟ رضي الله عنك. والله في نعم الحال. كيف الأهل في عمان؟ بصحة وسلام الحمد لله. أدامهم الله عليكم. أريد أسألكم في سورة الكهف. نعم. قوله تعالى كبرت كلمة تخرج من أفواههم. يعني كبرت كلمة تخرج، لماذا الزيادة كبرت كلمة تخرج؟ الكلام يخرج من الفم، لماذا الزيادة في تخرج من أفواههم؟ وفي قوله تعالى ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، ففي الآية الثانية ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا. وصل. تمام. وصلت سيدي. وأراكس والآخر. بارك الله فيك. وفيك بركة عبد اللطيف، حفظك الله ورعاك. معنا من عمان إلى الأردن. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام. يا مرحبا سيدي. وعليكم السلام. من معنا عفوا؟ أهلا أستاذ خالد. محمد خالد. رضي الله عنك. تحياتي لك وللعلامة الدكتور فاضل. حياك الله وبياك. أمد الله في عمره وفتح علينا وعليه إن شاء الله. يا رب بإذن الله تعالى. ونفع المسلمين بعلمه. وإياكم. عندي سؤال لو تكرمت يا أخ محمد تفضل دكتور راجد. فضيلة الدكتور. تفضل دكتور راجد. تفضل. في سورة الكهف حتى يقول الله سبحانه وتعالى حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما. هذه آية طبعا من 86. أما الآية 90 حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها سترا. تمام. اللمسة البيانية العلمية في هاتين الآيتين، ومع الشكر لفضيلة الدكتور فاضل. حياك الله. بارك الله فيك سيدي. حاضر. سلمت. بارك الله فيك. معنا اتصال آخر. دكتور حارث من العراق، السلام عليكم. ألو. دكتور حارث من العراق. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بك سيدي. تفضل. عندي سؤال لو سمحت الأستاذ. تفضل. في سورة الإنسان الآية 21. نعم. عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق. فهنا كلمة استبرق، هل هي صفة للثياب؟ ولماذا أتت مرفوعة ولم تأتي عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق؟ حاضر. إذا أمكن أسمع الجواب. الآن أنا الدكتور حاتم الخطيب من سامراء، تحياتنا للأستاذ فاضل. حياك الله بك. مرحبا. لأنك من سامراء تستمع الإجابة الآن. الاستبرق غير السندس. من الاستبرق هذا السندس قماش، والاستبرق قماش آخر. نعم. فقال نوعين هما إذن، عاليهم ثياب سندس، ثياب سندس خضر، هذا واحد. وأيضا هنالك استبرق. العطف على الثياب، ثياب من يعني ثياب سندس وثياب استبرق. نعم خاصة. هنالك نوعان. نعم نوعان. مو من من سندس واستبرق هنا. أيوة. ثياب يعني ثياب سندس خضر صفة الثياب. ثياب وثياب استبرق. واستبرق ما هو عدد؟ هل هو بالضرورة ثياب أو غير ثياب؟ هذا شيء. واستبرق لهم استبرق لأن ذكر عن يعني في نوع من القماش يعني. سندس هذا ثياب خضر من سندس. طيب. واستبرق لهم استبرق. الاستبرق قد يكون للبطائن، لأن قال في أحيانا بطائنها من استبرق. نعم. فإذا أمرين، السندس شيء والاستبرق شيء آخر. فذكر أمرين، ثياب خضر من سندس هذا ثياب. نعم. الاستبرق قد يكون ثياب وقد يكون أمر آخر. جيد. لهم استبرق. لا ولهذا هي عليهم. عليهم. ولهذا جاءت مرفوعة مش ليست. لا لا, لا, لا ليست معطوفة على. ليست معطوفة على سندس. على على سندس. نعم. شكرا لك سيدي، ونلتقيكم في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى. بارك الله فيك وأحسن الله إليك. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، وهنا نأتي وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة في برنامج لمسات بيانية. أشكر حضرتكم وأشكر باسمكم جميعا ضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. وحتى يضمنا لقاء جديد مع لمسة أخرى من لمسات بيانية، نستودعكم الله. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.